سوى ذلك فهم أصحاب الفروض. ولهذا جاء ذكرهم مع أصحاب الفروض اللي هم الزوجين. وجاءت آية الكلالة التي في آخر سورة النساء التي يراد بها الإخوة الأشقاء والإخوة بأب الذين ميراثهم مثل ميراث البنين. ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة بأب مثل ميراث البنين، الواحدة لها النصف والثلثين فأكثر من الثلثين، والذكر يأخذ المال كله، والشقيق يحجب الأخ لأب، والابن يحجب ابن الابن، وهكذا. ونطلب نجيب عن عين الجرع. Thank you.